بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة السادسة من مسلسل تأملات في المناجاة الشعبانية المروية عن أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول عليه السلام: تعلم ما في نفسي، والخطاب لله تعالى، تعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأرجوه لعاقبتي. أنا مكشوف بالكامل أمامك يا رب، ماكو شيء خافي عليك من ظاهري وباطني وعلني وسري ومشهدي وضميري. أنت تعرف كل شيء من سلوكي وعملي وفعلي، حتى تعرف وتخبر ضميري. الضمير ما واحد يقدر يقتحم الضمير، ما واحد يقدر يكتشف ما يجري في ضمير إنسان. الضمير صندوق مغلق ما يطلع عليه إلا صاحبه، ولو أن الناس اجتمعوا أن يكتشفوا ما يخبئه الإنسان في ضميره ورادوا يعرفون ماذا يخبئ في ضميره وماذا يضمر في نفسه، ما يقدر. قد تستطيع بعض عصابات السرقة أن يفتحون نفق إلى مخازن البنوك ويفتحون الصناديق الحديدية المعقدة للبنوك، معقدة شديدة التعقيد، يفتحون هذا الصندوق ويأخذون ما فيه، وكثير صاير. ولكن مستحيل أن يتمكن أحد أن يكتشف ما في ضمير إنسان. يكتشف شيء يفكر ماذا ينوي، ماذا يضمر، إلا الله تعالى. الله عز وجل يخبر ضميرنا، يعرف ما في ضميرنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما تخفي الصدور يعني ما يخفيه الإنسان في ضميره. طيب، إذن الإنسان مكشوف لله تعالى. الإمام يخاطب الله على لساننا، يقول: إلهي، وعلمنا هكذا نخاطب الله: أنا مكشوف أمامك تماما، كشفا كاملا. هذا الشطر الأول من هذه القضية. الشطر الثاني: أنا محكوم لك. الشطر الأول: أنا مكشوف لك. الشطر الثاني: أنا محكوم لك، تجري علي مقاديرك من أول عمري إلى آخر عمري. وقد جرت هذا البعد الثاني، وقد جرت مقاديرك يا سيدي فيما يكون إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. أنا محكوم خاضع لسلطانك، سلطانك ينفذ في من دون مقاومة، من دون أن أستطيع أن أقاوم. سلطانك نافذ في، ومقاديرك نافذة في، لا أستطيع أن أمنع عن نفسي شيء، ولا أستطيع أن أخفي عنك شيئا من علني وسري. أنا مكشوف عليك، أنا مكشوف لك بالكامل، وخاضع لك بالكامل، مكشوف لك بالكامل، ومحكوم لك بالكامل. فكيف وماذا أستطيع أن أعمل في مقابل إرادتك أنت؟ أنت تصور مجرم وهو مكشوف للحاكم بالكامل، ومحكوم للحاكم في قبضة قدرته، فلا هو يستطيع أن ينفي شيء، لأن القاضي والحاكم يعلم كل شيء عن هذه الجريمة، والجريمة مكشوفة للحاكم بالكامل تماما، وهو في قبضته، لا يستطيع أن يخفي عن جريمته شيء، ولا يستطيع أن ينهزم أو يهرب أو يقاوم. ما في أمامه إلا التسليم لله سبحانه وتعالى، إلا التسليم المطلق. عبد هكذا شأنه بين يدي رب العالمين، لا يملك، ليس له، لا يسعه إلا التسليم لله سبحانه وتعالى. وقد جرت مقاديرك يا سيدي فيما يكون إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. هذا التوحيد المطلق، هذا التوحيد في العلم والسلطان. في العلم أنت تعلم ولا يعلم غيرك ما في سري وضميري، في السلطان بيدك لا بيد غيرك، بيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي. التوحيد يجمع بين الإيجاب والسلب، وفي النفع والضر، اضربوهن في بعض يصير 4، 2 في 2 يصير 4. بيدك لا بيد غيرك، هذا 2، أنت تملك أمري، الإيجاب، عقد الإيجاب، ولا يملكها غيرك، عقد السلب، 2. زيادتي ونقصي، أنت تملك زيادتي زيادتي وتملك نقصي، وغيرك لا يملك زيادتي ولا يملك نقصي، هذه 4. هذا التوحيد المطلق، أنت تملكني ولا يملكني غيرك، تملكني في زيادتي ونقصي. إذا تعطيني أنت تعطيني، وإذا تمنعني أنت تمنعني، ما واحد غيرك يمنعني إذا أنت تريد أن تعطيني، ولا واحد يقدر يعطيني إذا أنت تريد أن تمنعني. لو منعتني لا يزيدني غيرك، لا يعطيني غيرك، ولو أعطيتني لا يمنعني غيرك. فأنت الواهب وأنت المانع وأنت الرافع وأنت الواضع وأنت المعز وأنت المذل، بيدك أمري لا بيد غيرك. هذا التوحيد المطلق. وبعد التوحيد المطلق التسليم المطلق لله عز وجل. للتوحيد المطلق يتطلب التسليم المطلق. إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني؟ أنت لو منعتني من يستطيع أن يعطيني غيرك الذي منعتني؟ وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني؟ أنت إذا تريد تخذلني، لو أن الناس جميعا والجن والإنس يجتمعون على أن ينصروني وأنت رايد تخذلني، ما واحد يستطيع أن ينصرني. والعكس كذلك، لو أن الناس جميعا أرادوا أن يخذلوني وأنت تريد تنصرني، ما واحد يستطيع أن يخذلني. فأنت الواهب وأنت المانع وأنت المعز وأنت المذل وأنت الناصر وأنت الخاذل وأنت الرافع وأنت الواضع، بيدك كل شيء لا بيد غيرك. هذا التوحيد المطلق والتسليم المطلق للإنسان الذي يشعر، للعبد الذي الله رازقه هذا الوعي، الله رازقه هذا الوعي أنه مكشوف بالكامل لرب العالمين ومحكوم بالكامل لرب العالمين. طيب، هنا قد يثير أحد سؤال، وهذا سؤال، سؤالين في الحقيقة، وهذان سؤالان وجيهان. إذا كان الله يخبر ضميرنا وسرنا ويعرف كما ورد في الدعاء ما أريد أن أبدأ به من منطقي وأرجوه لعاقبتي، الله يعلم سري وضميري ويعلم ما أريد أن أنطق به قبل أن أنطق به، الله يعلم، فلماذا نسأل؟ نعتمد على علم الله عز وجل. علمك بي يغنيني عن السؤال، أنت تعلم، ليش واحد يسأل؟ هذا واحد، هذا السؤال، ليش نسأل؟ لماذا ننطق بالدعاء؟ هذا الكلام، لماذا ننطق بالدعاء إذا كان الله يعلم ما في نفوسنا وما يخطر ببالنا، فلماذا ننطق بالدعاء؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، إذا كان الإنسان محكوم لله عز وجل، بيدك لا بيد غيرك مقاديري وما يجري علي من القضاء والقدر، بيدك لا بيد غيرك، فما جدوى الدعاء؟ الدعاء ما يغير إرادة الله عز وجل، بيدك لا بيد غيرك، وأنت المقادير كله بيدك. فإذا كانت هناك مقادير حتمية قطعية من أول عمري إلى آخر عمري بيد الله تعالى، يحكمها الله سبحانه وتعالى، وهي قطعية حتمية ناجزة، فما جدوى الدعاء؟ فما جدوى الدعاء؟ السؤال الأول لماذا ننطق، والسؤال الثاني لماذا نطلب؟ والإجابة على كل منهما، الإجابة على السؤال الأول صحيح، الله عز وجل يخبر ما في أنفسنا، يعلم ما يجري في ضمائرنا، ويعلم ما ننطق، ما نريد أن ننطق به قبل أن ننطق به، ولكن الله عز وجل يحب أن يسمع أصواتنا، يحب أن يسمع من عندنا ربنا ربنا، يحب أن يسمع من عندنا اللهم اللهم، يحب من يسمع من عندنا يا الله يا الله. هذه النداءات والهتافات الله يحبها، الله يحب عباده يقبلون عليه، يرفعون أصواتهم إليه ويدعونه اللهم اللهم اللهم اللهم ربنا ربنا إلهي إلهي. هذه نداءات وهتافات الله يحبها، وهي ترفعنا إلى الله عز وجل. احنا بيها نعرج إلى الله، نصعد إلى الله، نتقرب إلى الله. هذه الألفاظ إذا كانت نابعة من قلب العبد ترفع إلى الله عز وجل، تقرب إلى الله تعالى، تعرج به إلى الله. لا تستقل قيمة اللفظ، شنو قيمة اللفظ؟ المهم في قلب الإنسان أكو طلب، في طلب. المهم في قلب الإنسان في طلب. فما جدوى إلهي إلهي، ما جدوى أن ينطق به. بلى، هذه الألفاظ إلى قيمة إذا كانت نابعة من القلب، ترفع إلى الله، صعد إلى الله، تقرب إلى الله، تشد بالله عز وجل، تشعر بأنه يخاطب الله تعالى، تشعر بخطاب الله تعالى له. فإذا هذه الألفاظ، هذا المنطق، منطق الدعاء الله عز وجل يحب. هذا عن السؤال الأول. عن السؤال الثاني، المقادير بيد الله تعالى صحيحة، ولكنها ليست قطعية. في مقادير ناجزة قطعية حتمية لا تتغير ولا تتبدل، وفي مقادير تعليقية معلقة. المقادير التي يغير تعليقية كثيرة في حياة العبد. هناك مقادير قطعية كالموت والحياة. الله عز وجل مقدر لعباد الموت، مثل واحد يدعو ما يشاء من الله، عند لا يميته الله عز وجل، ما يستجاب هذا الدعاء، لأن الموت قضاء حتمي وقدر حتمي، قضاء وقدر حتمي في حياة الإنسان الموت. ولكن هذا المرض، بهذا المرض يموت أو ما يموت، هذا قضاء تعليقي. إذا يراجع الطبيب ما يموت، إذا ما يراجع الطبيب يموت، إذا يدعو الله تعالى الله يدفع عنا الموت بالدعاء، إذا ما يدعو الله تعالى يصيبه الموت، إذا يتصدق ما يموت، إذا ما يتصدق يموت، إذا يصل رحمه ما يموت، إذا ما يصل رحمه يموت. هذا قضاء معلق، هذا المرض يقتله أو ما يقتله، هذا قضاء معلق. ومن جملة العوامل اللي تغير وتبدل القضاءات والتقديرات المعلقة الدعاء، منها صلة الرحم، منها الصدقة، منها العلاج، منها الدواء، منها الطب، في عوامل كثيرة تغير. هذه المقادير تعليقية، في مقادير قطعية ما تتغير ولا ينفع الدعاء. اللهم احفظني من الموت، عمرني خلو خالدا، ولا واحفظني من الموت على الدهور، هذا الدعاء ما يستجاب. ولكن واحد يدعو الله يحفظه من هذا المرض ويعافي من هذا المرض، المرض وتبعات المرض قضاء تعليقي وقدر تعليقي. القرآن يقول وفي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هناك تقديرات معلقة تعليقية، الله عز وجل يمحو ما يشاء من ويمحو ما يشاء من، وهناك تقديرات قطعية ناجزة في أم الكتاب لا تتبدل لا تتغير. وهذا معنى البداء، معنى البداء الذي ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، التغيير والتبديل في التقديرات التعليقية وليست في التقديرات الناجزة القطعية. ولذلك ورد لولا البداء ما عبد الله تعالى، لأن احنا أكثر عبادتنا لله بالدعاء، والدعاء في التقديرات التعليقية. إذن صحيح احنا نحن مكشوفون لله تعالى، يعلم ما في أنفسنا، ولكن الله يحب يسمع صوتنا أولا، واثنين صحيح نحن محكومون لله، ولكن هذا الحكم وهذه التقديرات كثيرا ما تكون من التقديرات التعليقية التي ينفع فيها الدعاء، تنفع فيها الصدقة، تنفع فيها صلة الرحم، ينفع فيها الطب، ينفع فيها العلاج، ينفع فيها السوق إلى آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.